ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. تقدم طبعا ذكر الاختلاف، اختلاف الصحابة في قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، هل رآه بقلبه أم رآه بعينه، بعيني رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رآه نزلة أخرى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها، وهي صورة عظيمة جدا. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل. فالضمائر كلها رجع إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه تبارك وتعالى. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهو جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. قال ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله سبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بالمجموع الجسد والروح، ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وكفر. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا لماذا؟ فالجواب الله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس، لما سألوه هو شاف بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريق. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته ووقع كما أخبر، يعني وقع في نفوسهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال وفي حديث المعراج طبعا يعني دليل على ثبوت صفة العلو لله تبارك وتعالى من وجوه كثيرة لمن تدبر. هيبدأ يتكلم عن ذكر الحوض وصفة الحوض، ذكر الحوض وصفة الحوض، وطبعا هيدخل بنا في الشفاعة وحديث الشفاعة، وهو داخل بنا الآن في الكلام في باب النبوات عموما، في باب النبوات بصفة عامة، لأن هذه كلها من أبواب النبوات مذكورة في أبواب النبوات. قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، غياثا يغيث أمته في هذا القرب الشديد والعطش واليوم الطويل. فيقول الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، متواتر أصلا يعني لا مجال لإنكارها، رواها من الصحابة 30 صحابيا رضي الله عنه. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله من كبار تلاميذ ابن تيمية، تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى البداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، أباريق الذي يشرب الناس. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلي جودوني فأقول أصيحابي، أخذوا أبعدوا فأقول أصيحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. طبعا في الرواية الأخرى فأقول سحقا سحقا. ورأى الإمام أحمد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، مرون عليه آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، يأتي يعني إلى الحوض أو النهر فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك.

ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع الثالث الشفاعة في تخفيف العذاب، عمن يستحق كشفيعتي في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. قال يعني لما قالوا يعني ماذا فعلت لعمك، قال يعني يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك عباس بن عبد المطلب ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار يا الله. فده تخفيف العذاب. ثم قال القرطبي بعد ذكر هذا النوع، فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن من أنواع الشفاعات التي ذكرها، وباب الشفاعة طبعا باب طويل لأن كثرة الكلام فيه، حصل فيه كلام كثير جدا. قال النوع الثامن شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، ممن دخل النار فيخرجون منها، في أحاديث متواترة، وهذا طبعا خفي على المعتزلة والخوارج، ولذلك خالفوا في هذه الشفاعة جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. هذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأورد كذلك حديث البخاري في الشفاعة الطويل الذي يعني الذي يطلب من الله عز وجل، وحتى يقول الله عز وجل له وعزتي وفي النهاية وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. كلمة لم يعملوا خيرا قط معناه أنه ليس عندهم أي عمل، هذا كلام غير صحيح، لكنه كقولك ما ذكر فلان قط لذا لم ينجح، ما ذكر قط يعني ذكر 30% 40% كده، تقول ما ذكر. ثم إن الناس في الشفاعة على 3 أقوال، في ناس المشركون والمبتدعة، يبقى المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاف المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، هذا مصيب. المعتزلة والخارج أنكروا شفاعة النبي وغيره من أهل في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن، بد من الإذن والرضا، يبقى حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح من حديث الشفاعة إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي ولا أحسنها الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا، هذا تكرر 3 مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي طار يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، أقول هذا غير صحيح ومحظور من وجهين، وجه الأول أنه أقسم بغير الله، الثاني اعتقد أن لأحد على الله حقا وليس لأحد على الله حق، ولا يجوز الحلف بغير الله وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه الله على نفسه، كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله لمعاذ صلى الله عليه وسلم وهو رضيفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، قلت الله ورسوله أعلم، قال حقهم عليه ألا يعذبهم، هذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لأن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به،